ننسى أبدا ذكر الله، فالعابد لا ينسى مولاه. لا تنسى أبدا ذكر الله، فالعابد لا ينسى مولاه. لا تنسى أبدا ذكر الله، فالعابد لا ينسى مولاه. سبحان الله سبحان الله، أكثر من قولك يا الله. أكثر من قولك يا الله، الله الله سبحان الله. ذكر الله تعالى عبادة، نور وحلاوة وسعادة. رؤية وجه الله زيادة، لك يا الله، الله الله سبحان الله. إن رحت الجمع يا الله، أو كنت بجمع يا الله، وبيوم الجمع يا الله، قل يا الله. طايرة وفرحانة يا الله، حتى وزعلانة يا الله، من أي إنسانة يا الله، قول يا الله. إن رحت السوق يا الله، أو كنت تسوق يا الله، أو مسك سوق يا الله، قول يا الله. ركبة بسيارة يا الله، ركبة بطيارة يا الله، وإني يا زيارة يا الله، قول يا الله الله الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. سبحان الله سبحان الله، أكثر من قولك يا الله. سبحان الله سبحان الله، أكثر من قولك يا الله، الله الله سبحان الله. سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك. عطر بالتوحيد لسانك، أكثر من قولك يا الله، الله الله سبحان الله. إن رحت الجمع يا الله، أو كنت بجمع يا الله، وبيوم الجمع يا الله، قل يا الله. طائرة وفرحانة يا الله، حتى وزعلانة يا الله، من أي إنسان قل يا الله. إن رحت السوق يا الله، أو كنت تسوق يا الله، أو مسك سوق يا الله، قل يا الله. ركبة بسيارة يا الله، ركبة بطيارة يا الله، والنية زيارة يا الله، قل يا الله.